بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 296 من البداية والنهاية. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا عبد الله بن يوسف سنة الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. في الحاشية 1 صحيح البخاري، في المغازي مسلم، في الحج. أتابع. قال حميد: ثم أردف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعلي فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال البخاري في كتاب الجهاد: حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في من يؤذن يوم النحر بمنى، بعثني أبو بكر الصديق في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل الأكبر من أجل وقوف من أجل قول الناس العمرة الحج الأصغر أو العمرة الحج الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مشرك. ورواه مسلم، قبل رواية مسلم إذن أعيد من عند: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مشرك. ورواه مسلم من طريق الزهري به نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن مغيرة عن الشعبي عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال: ما كنتم تنادون؟ قالوا: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف في البيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر أو فإن أجله أو أمده إلى 4 أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. وهذا إسناد جيد لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي، إن من كان له عهد فأجله إلى 4 أشهر وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على 4 أشهر، ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل 4 أشهر. بقي قسم ثالث وهو من له أمد يتناهى إلى أقل من 4 أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى 4 أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنا حماد عن سماك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث براءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب. وقد رواه الترمذي من حديث حماد بن سلمة، وقال حسن غريب من حديث أنس. وقد روى عبد الله بن أحمد عن لوين عن محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما أردف أبا بكر بعلي فأخذ معه الكتاب بالجحفة، رجع أبو بكر فقال يا رسول الله نزل في شيء؟ قال قبل القول في الحاشية 1 صحيح البخاري في التفسير مسلم في الحج، 2 صحيح البخاري في الجهاد مسلم في الجهاد، 3 حسن أحمد وصحي لصوتي أي بحة وخشن أو بحة وخشنة متابع. قال لا، ولكن جبريل جاءني فقال لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، وهذا ضعيف ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن بثيع رجل من همدان قال سألنا عليا بأي شيء بعثت يوم بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. وهكذا رواه الترمذي من حديث سفيان هو ابن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن بثيع عن علي به، وقال حسن صحيح. ثم قال وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فقال عن زيد ابن أثيل، ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي. قلت ورواه ابن جرير من حديث معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا أبو زرعة وهب بن راشد قبل المتابعة أعيد أخبرنا أبو زرعة وهب الله ابن راشد أخبرنا حيوة ابن شريح أخبرنا ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول سألت علي بن أبي طالب عن يوم الحج الأكبر فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث أبا بكر ابن أبي قحافة يقيم للناس الحج، وبعثني معه 40 آية من براءة حتى أتى عرفة، فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قم يا علي فأدي رسالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقمت فقرأت عليهم 40 آية من براءة، ثم صدرنا فأتينا منا فرميت الجمرة ونحرت البدنة، ثم حلقت رأسي، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضورا كلهم خطبة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يوم عرفة، فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرأها عليهم. قال علي: فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر، ألا وهو يوم عرفة. وقد تقصينا الكلام على هذا المقام في التفسير، وذكرنا أسانيد الأحاديث والآثار في ذلك، والآثار في ذلك مبسوطا بما فيه كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. قال الواقدي: وقد كان خرج مع أبي بكر من المدينة 300 من الصحابة، منهم عبد الرحمن بن عوف، وخرج أبو بكر معه بخمس بدنات، وبعث معه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعشرين بدنة، ثم أردفه بعلي فلحقه بالعرج فناداه ببراءة أمام الموسم. في الحاشية: واحد، صحيح أحمد. اثنان، الفساطيط جمع فسطاط وهو البيت من الشعر. ثلاثة، العرج عقبة بين مكة والمدينة، مراصد الإطلاع أو الأطلاع. وتابع فصل: كان في هذه السنة، أعني في سنة 9 من الأمور الحادثة، غزوة تبوك في رجب كما تقدم بيانه. قال الواقدي: وفي رجب منها مات النجاشي صاحب الحبشة، ونعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الناس. وفي شعبان منها، أي من هذه السنة، توفيت أم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنها، بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب، وقيل غسلها نسوة من الأنصار فيهن أم عطية. وقلت: وهذا ثابت في الصحيحين، وثبت في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما صلى عليها وأراد دفنها قال: لا يدخله أحد قارف الليلة أهله، فامتنع زوجها عثمان لذلك، ودفنها أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويحتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر والدفن من الصحابة، كأبي عبيدة وأبي طلحة ومن شابههم، فقال: لا يدخل قبرها إلا من لم يقارف أهله من هؤلاء، إذ يبعد أن عثمان كان عنده غير أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. هذا بعيد، والله تعالى أعلم. وفيها صالح ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل كما تقدم إيضاح ذلك كله في مواضعه. وفيها هدم مسجد الضرار الذي بناه جماعة المنافقين صورة مسجد، وهو دار حرب في الباطن، فأمر به عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحرقه. وفي رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم ورجعوا إليهم بالأمان، وكسرت اللات كما تقدم. وفيها توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله في أواخرها، وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية الليثي أو المزني، وهو الذي صلى عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو نازل بتبوك إن صح الخبر في ذلك. وفيها حج أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالناس عن إذن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم له في ذلك. وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب، ولذلك تسمى سنة 9 سنة الوفود، وها نحن نعقد لذلك كتابا برأسه اقتداء بالبخاري وغيره، كتاب الوفود الواردين إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه. قال ابن هشام حدثني أبو عبيدة أن ذلك في سنة 9 وأنها كانت تسمى سنة الوفود. قال ابن إسحاق وإنما كانت العرب تربص بإسلامها أو تربص بإسلامها أمر هذا الحي من قريش لأن قريشا كانوا إمام الناس وهاديتهم وأهل البيت والحرم وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون وقادة العرب لا ينكرون ذلك. وكانت قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية 1 صحيح البخاري مسلم كلاهما في الجنائز. 2 صحيح البخاري في الجنائز. متابع لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ولا عداوته فدخلوا في دين الله كما قال عز وجل أفواجا يضربون إليه من كل وجه. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أي فاحمد الله على ما ظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. وقد قدمنا حديث عمرو بن مسلمة قال كانت العرب تلوم بإسلامهم أو تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أي قومي بإسلامهم. فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا. قال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري. قلت وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البيهقي بعدهم من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدومهم على سنة 9 بل وعلى فتح مكة. وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وتقدم قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية. فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة وبين اللاحق لهم. إذن أعيد فيجب التمييز بين السابق من هؤلاء الوافدين على زمن الفتح مما يعد وفوده هجرة وبين اللاحق لهم بعد الفتح مما وعد الله تعالى خيرا وحسنا. ولكن ليس في ذلك كالسابق له في الزمان والفضيلة والله سبحانه وتعالى أعلم. على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه أشياء لم يذكروها ونحن نورد بحمد الله سبحانه وتعالى ومنه ما ذكروه وننبه على ما ينبغي التنبيه عليه من ذلك، ونذكر ما وقع لنا مما أهملوه إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة وعليه التكلان. وفد مزينة. وقد قال محمد بن عمر الواقدي حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال كان أول من وفد على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من مضر 400 من مزينة، وذاك في رجب سنة 5، فجعل لهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الهجرة في دارهم، وقال أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكم، فرجعوا إلى بلادهم. ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبي بإسناده أن أول من قدم من مزينة خزاعي بن عبد نهم ومعه 10 من قومه، فبايع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على إسلام قومه، فلما رجع إليهم لم يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه، فأمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حسان بن ثابت أن يعرض بخزاعي من غير أن يهجوه، فذكر أبياتا فلما بلغت خزاعية شكى ذلك إلى قومه فجمعوا له وأسلموا معه، وقدم بهم إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية 1 صحيح البخاري في المغازي، وفيه أنهم قطعوا لأبي قلابة قميصا يواري عورته ففرح به. 2 صحيح البخاري مسلم أتابع. فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لواء مزينة، وكانوا يومئذ 1000 إلى خزاعي هذا، قال وهو أخو عبد الله ذي البجادين. وقال البخاري رحمه الله سبحانه وتعالى باب وفد بني تميم. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حصين قال أتى نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا، فرؤيا ذلك في وجهه. ثم جاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا يا رسول الله. ثم قال البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد بن زرارة، فقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى انقضت. ورواه البخاري أيضا من غير وجه عن ابن أبي مليكة بألفاظ أخرى، وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وقال محمد بن إسحاق ولما قدمت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب ابن زرارة بن عدس أو بن عدس التميمي في أشراف بني تميم، منهم الأقرع بن حابس والزبرقان ابن بدر التميمي أحد بني سعد، وعمر بن الأهتم والحبحاب بن يزيد ونعيم بن يزيد وقيس بن الحارث وقيس بن عاصم أخو بني سعد في وفد عظيم من بني تميم. قال ابن إسحاق ومعهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتح مكة وحنين والطائف. فلما قدم وفد بني تميم كانا معهم، ولما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا يا محمد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبنا، قال قد أذنت لخطيبكم فليقل. فقال عطارد بن حارب فقال الحمد لله الذي له علينا الفضل والمن وهو أهله الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعزة أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم، فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا. قبل المتابعة في الحاشية، واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، وانظر الجامع لأسباب النزول دار الفجر للتراث. أتابع، وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام ولكن نخشى من الإكثار فيما أعطانا، وإنا نعرف بذلك. أقول هذا لأن تأتوا عيد أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس أخي بني الحارث بن الخزرج قم فأجب الرجل في خطبته. فقام ثابت فقال الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه قضى فيهن أمره ووسع كرسيه وعيد ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته رسولا أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان به، فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رحمه أكرم الناس أحسابا وأحسن الناس وجوها وخير الناس أفعالا. ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسوله نقاتل الناس حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم. فقام الزبرقان بن بدر فقال نحن الكرام، فلا حي يعادلنا منا الملوك، وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب، وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنث الفزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا، ثم نصطنع فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا، فما ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا وكانوا الرأس تقطعوا، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع